يا عبادي الذين الله يا مولانا Yeah. وكأي من ذات Thank you.

لا يعقلون معلش يا مولاي، معلش يا مولاي، الله يفتح عليك. عطشانين؟ شوف انا عطشان من رمضان والله، حاولت اوصل لك في قصر الجمهوريه ما عرفت. النبي ما تكذبش، قول الحمد لله، الله يفتح لك. قول الحمد لله، الله يبارك، الله عليك. الله يديك الصحة. Oh! قولوا ثاني يا مش حامد. ثاني انا اقول لك هبدو ثاني ثاني يا مش حامد. هيقول لك طوبة دي 11 مرة صعيدة دي. اللهم صل على النبي. اسمع كلام الشيخ عالي يا عم. Oh! بس نعم بس والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا هو عايز نرجع الشيخ علي الشيخ علي انت Yeah. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ